بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دون أن سلاشته عن تعريف الإسلام في درس سابق ولله الفضل والمنة عن تعريف الإسلام فقلنا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد وبر نقطة واردة محتاجة إلى تفصيل وهو توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. وقفنا ففصلنا في جزء من الموضوع في توحيد الأسماء والصفات، وكذا تحدثنا بشيء مجمل عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إذن الجزء الأول من تعريف الإسلام استسلام لله بالتوحيد بو الجزء من التعريف إكن جزء والانقياد له بالطاعة، أي الانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة. إذن الجزء الأول من تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، وأما الجزء الثاني فالانقياد له بالطاعة، وتدخل تحت كلمة الطاعة هنا كل ما ورد من الأوامر، في ديننا فالتزمنا فيه. فهذا يعني أننا قد انقدنا لربنا سبحانه بالطاعة فيما أمر، وكذا كل ما ورد عنه النهي في ديننا ثم انتهينا عنه التزاما بأمر الله عز وجل، فهذا يعني أننا قد انقدنا له سبحانه بالطاعة. إذن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وهنا سؤال، ما هو الفرق في ديننا بين الأوامر والنواهي؟ إن التزامنا بالأوامر الشرعية يكون على قدر حدود الاستطاعة، فلو أتاك أمر بفعل أمر ما ففعلك لهذا الأمر متوقف على قدرتك عليه، فإذا كنت قادراً فلا عذر لك في عدم القيام به، وأما إذا عجزت فأنت معذور بين يدي الله عز وجل. والقدرة على فعل الأمر أو العجز عنه يعرف كل فرد فينا نفسه بنفسه، سواء أكان قادراً أم كان عاجزاً. فلو أصدر الله سبحانه أمراً للمسلمين بفعل، ثم أتى شخص ما وترك الفعل ثم برر تركه هذا بعدم الاستطاعة، فإنه في قرارة نفسه يعلم إن كان عذره صحيحاً أم لا، والله سبحانه مطلع على قلبه يقيناً. فلقد يقول هذا المعتذر لإخوانه المسلمين بأنه عاجز لا يستطيع، فيصدقه المسلمون، إلا أن الله عز وجل لا يخدع، فهو سبحانه مطلع على سرائر الأنفس ويعلم إن كنت قادراً على الفعل أم أنك عاجز حقاً. فلو كنت قادراً على القيام بالأمر ثم لم تقم به بحجة عدم الاستطاعة فأنت آثم. ثم لا تنسى بأنه لم يرد في ديننا أمر إلا وهو في حدود استطاعة البشر، لأن الله سبحانه هو الذي خلقنا وهو الذي طلب منا فعل أمر أو تركه، وهو سبحانه يعلم بمدى تحمل عباده، وقد شرع لهم الشرائع بناء على علمه بما يطيقون. إذن فالأوامر الشرعية جميعها ضمن حدود الاستطاعة، فالصوم مثالا يطيقه المسلمون جميعهم، إلا أنه يشق على المريض أو المسافر، ولقد أذن الله سبحانه لهما بالإفطار لوجود المشقة على أن يقضوا ما عليهم في أيام أخر. إذن فهناك بعض العبادات التي فرضها الله سبحانه علينا، ثم استثنى سبحانه من فرضه بعض حالات حددها هو سبحانه. إذن ففعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، ولذا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام فيما استطعتم. ولكن وكما قلت قبل قليل لا يمكن لأحد أن يتدرع بعدم الاستطاعة في كل شيء ثم يحاول التنصل عن الأوامر الإلهية، فلقد يلزمك الشارع بأمر ما، وقد يكون هذا في الجهاد خاصة، هذه في الأوامر. والدليل على هذه قوله سبحانه مثلا آية نادى وما آتاكم الرسول فخذوا جرنا جالب سزدان قال النوسم. أما النواهي من ضع حدود الاستطاعة، وأما النواهي فلا تشترط فيها الاستطاعة، فلا يجوز لأحد إذا ما نهى الله عز وجل عن شيء فلا يجوز لأحدهم أن يفعلها ثم يقول والله إني لا أستطيع منع نفسي عن ذلك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النهي في الشرع ملزم لا يمكن تجاوزه، ومن تجاوزه يكون آثما. إذن في طلب الفعل يشترط الاستطاعة، وأما في النهي فلا تشترط. فمتى ما قال الشارع لا تفعل عليك أن تقف على حده ولا تقدم على ذلك الفعل بأي حال من الأحوال. ولهذا تجد المجتمعات الإسلامية تجدها مجتمعات نظيفة. لماذا؟ لأننا كمسلمين ننتهي عن كل تلك النواهي حتى بعدم وجود الرقيب علينا. ولقد ترى الباعة وقد تركوا دكاكينهم مفتوحة، تركوها مفتوحة وتوجهوا إلى الصلاة. هناك فرصة لحدوث سرقة ما، إلا أن الله سبحانه قد نهانا عن السرقة. فترى الأغلب الأعم من المسلمين تراهم نظيفي الأيدي لا يمدونه إلى أموال الآخرين أبدا. إذن فأمر الفعل مقيد بالاستطاعة، وأما أمر النهي فإنه ملزم بالترك. إذن الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة. فما الذي نفهمه من كل هذا؟ نفهم أن علينا أن نلتزم بكل ما ورد في ديننا من أمر أو نهي. وحتى أدفع عن نفسي يوم القيامة إذا قلتم حينها أني لم أنبهكم، هناك بعض السنن التي لا يعذر تاركها في زماننا هذه يا شباب. سنة التلحي فهي واجبة. في زمن الرافضة ربما كان منكم من يخشى على نفسه من سجن أو محاسبة، فما عذره الآن إذن؟ وللإمام الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة استدلال عجيب على سنة التلحي، حيث يقول بأن اللحية واجبة، وهذه حقيقة، فمن يحلق لحيته فهو آثم. يقول الشنقيطي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نبي لا ذكر لي الله تبارك وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم دي أولئك الذين هدى الله، الله عز وجل النار هداية لامشتا سندخ أزلارنن هداية سناء التزاملة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد. حيث يذكر ربنا سبحانه بعض الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول له في هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم يربط الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة هذه الآية بآية أخرى فيقول وآية نيربط لبت فأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي إذن هارون عليه السلام نبيذ سقال وارد الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألك لأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذن من هداية الأنبياء سقلار وارد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمردو onların hidayesine göre iktidar edilsin. الإمام الشنقيطي منا استدلالي على وجوب التلح. فإن شاء الله تعالى زينوا وجوهكم باللحى. عائشة أنامز يمن إليان ده ديار ده والذي زين وجوه الرجال باللحى زيناد بهذا الشيء. ثم يربط الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة هذه الآية بآية أخرى فيقول بأن موسى عليه السلام لما عاد من ميقات ربه ثم وجد بني إسرائيل وقد عبدوا العجل أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه فقال له هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن فهارون عليه السلام نبي وقد كان ملتحيا، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. إذن فمن هدي الأنبياء أنهم كانوا أصحاب لحيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بالاقتداء بهم، ومن هنا استدل الشنقيطي على وجوب التلحي. فزينوا وجوهكم بها، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا حلفت قالت والذي زين وجوه الرجال باللحى. ولا تنسوا فهناك محذور في ترك اللحية، فقد يدخل هذا في باب التشبه بالنساء، فقس على هذه وابحث عن الحق من هذا الدين والتزم به، فلا يوجد الآن أحد يمكن له أن يعترض على ملتزم بالدين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا جميعا. كذلك أريد أن أنوه إلى مسألة أخرى، يا أخي على المسلم أن يقصر ثوبه فيكون طول ثوبه ما بين ركبتيه وحتى أعلى كعبيه، هذه هي السنة. والآن ترون ما يلبسه إخوانكم كلبسي أنا الآن، أما من يسفل ثوبه إلى أسفل كعبيه ما أسفل الكعبين فهو في النار. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أطب مختن ألطى أولاً. وقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، ولقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما رأى شابا وقد أسبل إزاره فقال له إذا يا فلان جيناجي قصة إلى فإنه أرضى لربك وأطهر لثوبك. Özüm bir çıksıyla deysay, Allah Azze ve Celle hoş gelendi. Saniyede kıpartalı kirlenmez bir yere de gimek. Ey anneke lev kassartahu fehâzâ amrun yertadîhillâhu Azze ve Celle. Ve hâzâ yuhâfidu alâ thiyâbike minel ittisâh. Ve leqad yuessiru isbâlul izâri hattâ alâ salâtik. Feleqad rûye anhu sallallahu aleyhi ve sellem kavluh. إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. فعليك إذن أن تبحث عن كل هذه السنن ثم تلتزم بها لتظهر عليك آثار الإسلام إن شاء الله تعالى. فإذا لم تلتزم بهذه السنن ورغم علمك بها فكيف سيظهر عليك مظاهر الإسلام إذن؟ إذن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وأما الجزء الثالث فالبراءة من الشرك وأهله، أي أن تتبرأ من المشركين جميعهم وتتبرأ مما أشركوا به مع الله عز وجل. والبراءة هنا المفارقة والاعتزال. وهذا الجزء من التعريف يلزمني بأن أعرف أنواع الشرك وأعرف المشركين، ثم أقيد علاقتي معهم بعد ذلك بقيود الشرع. ولست أقصد هنا العلاقة الدنيوية، فلقد تبيع له أو تشتري منه، لكني أقصد من كلام العلاقة الدينية. وسنتكلم إن شاء الله تعالى أولاً عن فرقة الرافضة، ثم نعرج على باقي الفرق من باب التعريف بهم والتنبيه عنهم حتى لا تكون من أهل تلك الفرق. وأما فرقة الرافضة فإنها لا تربطها بالإسلام رابطة، بل إنها لا علاقة لها بالإسلام جملة وتفصيلا. كيف؟ إن الرافضة يتفقون معنا كأهل الإسلام، يتفقون معنا في بعض الأسماء فقط، أما في المضمون فإن ديننا الإسلام وهم لهم دين آخر. على سبيل المثال، المسلمون يصلون وحتى النصارى يصلون، وكذلك الرافضة يفعلون. أما صلاتنا نحن المسلمون فإنها مختلفة عن صلاة النصارى، وكذا تختلف عن صلاة الرافضة. انظر إلى هذه الآية الكريمة: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا ولا شقيا. شقيا إذن وأوصاني بالصلاة والزكاة بها صدين دادة نصر دين الله. فهذه في دين النصارى، وقد فرضت عليهم الصلاة والزكاة، إلا أن صلاتهم مختلفة عن صلاتنا. إذن فقد اتفقنا مع النصارى في اسم العبادة فقط، فصلاتنا والحمد لله في أوقاتها الخمسة بهيئات مخصوصة وفروض وقراءات وسنن. وأما صلاة النصارى فتراه قد أخذ يده تجاه رأسه ثم إلى يساره أو يمينه ثم أنزل يده، هذه صلاتهم. فقد اتفقنا كمسلمين معهم في اسم عبادة الصلاة فقط، اتفقنا معهم في اسم العبادة لا في مضمون العبادة. ثم كيف أثبت لك أن لا علاقة للرافضة بالإسلام جملة وتفصيلا؟ أنتم تعلمون أن اختلافات الأديان تأتي من النار. اختلافات هردا قالت يعني مش من ذي ديانة يهودية، من ذي ديانة نصرانية، من ذي ديانة إسلام. هردا قالت بو توزيعات بأديانرا بأديانر اختلفت لارا لأن مصادرارا مختلفة. أي أن لماذا نقول عن هذه الديانة بأنها نصرانية وعن أخرى بأنها يهودية وعن هذه بأنها الإسلام؟ إن هذه الاختلافات سببها اختلاف المصادر بينهم، فلليهود مصادرهم الخاصة التي يأخذون منها دينهم. ولو أنا سألنا يهودياً من أين يستقي دينه لقال لنا بأنه يقرأ التوراة والتلمود، وأن هذا من مصادر التشريع في دين اليهود ولذا فهو يهودي. ولو أنا سألنا نصرانياً من أين يستقي دينه لقال لنا بأن لديه أربعة أناجيل، وأن رهبان النصارى يقولون له بأن عيسى هو ابن الله، ولذا فإنه يعتقد بأن الله عز وجل أنه هو الأب وأن عيسى ابنه، وهو يؤمن بهذا فهو نصراني. إذن أترى كيف اختلفا بينهم في الاعتقاد؟ واختلافهم هذا لاختلاف مصادر التلقي بينهم، بين توراة وتلمود وإنجيل، وبين فهم الأحبار والرهبان. وأما نحن المسلمون فإن عقيدتنا مختلفة عن عقيدة اليهود والنصارى، مختلفة لأننا نستقي ديننا من القرآن الكريم ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن الذي نعتبره مصدر التلقي يقول لنا: انظروا القرآن بزدية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. إذن برضا اختلاف والدا لأن مصادر مصد مختلفة. ثم لو أتينا وأجرينا مقارنة بسيطة بيننا نحن المسلمون وبين الرافضة، لو أجرينا مقارنة بسيطة بيننا في مصادر التلقي لأدركنا أنها مختلفة تماما. وهذا الاختلاف رافض لارقرداشم قرآن اعترف إلى مزلر إلا تقية. يا أخي إن الرافضة لا يعترفون بالقرآن الكريم إلا تقية، إذ أن القرآن الذي بين أيدينا غير معتبر عند الرافضة ولا يعترفون به إلا تقية. بل إن من صلب عقيدة الرافضة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن قد حذف منه جزآه، أي أنهم يعتقدون أن القرآن كان أكثر بكثير من هذا الذي بين أيدينا، أكثر منه بمرتين، وأن الصحابة قد حذفوا منه جزآه وتلاعبوا في هذا الجزء الذي أبقوه أيضا، تلاعبوا فيه بزيادة أو بنقصان. انظر إلى ما ورد في مصادر الرافضة في مسألة تحريف القرآن الكريم. ينقل صاحب الاحتجاج، ينقل رواية عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم، وعرضه عليهم لما أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر وقال: يا علي أردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه عليه السلام ثم قال: ديد لن تروه بعد اليوم حتى يقوم القائم من ولدي بقرآن كم سنق جرمزين داس اوينا مجز او اون اتشن جمام چخار او ها مجز او ها چخار در قرآن يلا جورسوز اوز ايبا الله عز وجل بدخ نيو اللي تبدين او جنن بو جنة كما رافض الارم بقرآن اختفاء اليت، اي انه لا احد سيرى هذا القرآن بعد هذا اليوم حتى يظهر القائم من احفاده، ويقصدون بالقائم الإمام الثاني عشر. وأنا أقول: لماذا أنزل الله سبحانه علينا هذا الدين إذن؟ لماذا أنزل علينا هذا الدين وقد اختفى قرآن الرافضة منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا؟ فمن أين سيأخذ المسلمون دينهم وقد أخفى علي رضي الله عنه حسب زعمهم؟ قد أخفى القرآن الكريم عن المسلمين منذ 14 قرنا. إذن فقرآن الرافضة الحقيقي هو الذي أخفاه علي حسب زعمهم، أما هذا الذي بين أيدينا الآن فإنهم لا يعترفون به إلا تقية كما قلت. وأما الجزآن المحذوفان من القرآن الكريم فيقولون عنه بأن إحدى جزئيه وكان بحجم هذا الذي بين أيدينا الآن، هذا الجزء كان في فضائل آل البيت، وأما الجزء الثالث فكان في فضائح الصحابة. ثم لما تولى ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه حذف منه جزئيه معا حسب زعم صاحب الكتاب، ثم بقي من القرآن هذا الذي بين أيدينا فقط. ولهذا فقد وردت رواية في كتاب الكافي لأن عدد آيات القرآن الكريم كان نحو من 17,000 آية، ومن هنا تدرك أن هذا يقر أيضا بدعوى حذف الجزئين. إذن فهذا القرآن الذي بين أيدينا لا يعترفون به إلا تقيا، وهو ناقص آياته برأي كبار علمائهم، بل إن هذا الذي بين أيدينا الآن يعتقدون بتحريفه وأنه قد تلاعب الصحابة في آياته فحذفوا منه وأدخلوا فيه، فلا تجد عالما من علماء القوم إلا ويقول بتحريف القرآن الكريم، ولو سمعت أن أحدهم يقول بعدم التحريف فهذا يقوله تقية، لأن القول بتحريف القرآن من أصل دينهم والعياذ بالله. أحد علماء الرافضة حسين النور الطبرسي المتوفى سنة 1902، أي أنه قريب العهد لعهدنا، وهو صاحب كتاب فصل الخطاب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. وقد كنت أقتني هذا الكتاب بنفسي، ولقد رأيته وقد بدأ من فاتحة الكتاب حتى سورة الناس، حيث جمع كل موروثهم الروائي فيما يتعلق بدعوى تحريف القرآن الكريم، جمعها جميعها في كتابه هذه. وعلى سبيل المثال، انظر إلى هذه الآية الكريمة في قرآننا نحن المسلمون. آياتنا أشكال ذا، ليس يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا بها رب مزن كتاب داد. ولقد ادعى هذا بأنها نزلت على نحو مختلف فقال، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، ثم أقسم على الله بأنها هكذا نزلت، ثم ادعى بأن الصحابة حذفوا من هذه الآية آل محمد. مثال آخر على ادعائهم بتحريف القرآن الكريم، فلقد وردت سورة الشرح في قرآننا نحن المسلمون بهذه الصيغة، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أما عند الرافضة فقد أوردها صاحب الكتاب على نحو مختلف، حيث نقل لأتباعه رواية يقول فيها بإسناد يرفعه إلى المقداد بن أسود الكندي قال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول، اللهم عظني واشدد أزري واشرح صدري وارفع ذكري، فنزل جبريل عليه السلام وقال، اقرأ يا محمد. قال، وما أقرأ؟ قال، اقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. فقال، فقرأها صلى الله عليه وآله وأثبتها ابن مسعود في مصحفه فأسقطها عثمان. تنويه: إن شيخ تقبله الله نقل الرواية بمعناها لا بنصها، وهذه نصها، ولمن أرادها فسيجدها في تفسير القمي، كما أنه سيجدها في بحار الأنوار في جزئها 31. فلم يكد صاحب الكتاب الرافضي لم يكد يأتي على سورة إلا وادعى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد تلاعبوا فيها، ثم أورد الزيادة فيها أو النقص منها، فهم إذن لا يثقون في هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين. ولذا ترى جميع رافضة العالم لا يكادون يتجاوزون 4 آيات أو 5 في قراءاتهم. الأولى قوله سبحانه، فما استمتعتم به منهن، وليست هذه إلا لتحليل المتعة، إلا لتحليل المتعة بناء على فهمهم السقيم لهذه الآية. وأما الآية الأخرى في أمر المسح على القدمين من غسله، وكذا آية المباهلة وآية التطهير، فلا يكادون يتجاوزونها إلى غيرها من الآيات، ولم يأتوا بهذه الآيات إيمانا بها، بل أتوا بها لإثبات دينهم في نقاشاتهم مع أهل السنة والجماعة. ولولا أن ظاهر هذه الآيات الكريمات، لولا أن ظاهرها تدل على ما يزعمون، لكانت حال هذه الآيات كحال غيرها يقينا. إذن فهذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين محرف بالنسبة لهم، إلا أنهم لا يصرحون بذلك، لا يصرحون بذلك حتى لا ينتفض الناس عليهم. ولذا تراهم يقولون أمام الآخرين أننا أتباع ديانة واحدة، وأن نبينا واحد وكتابنا وقبلتنا واحدة. ولكم كنت أستغرب ممن يصدقون هؤلاء فيما يقولون، من الذي يقول بأن كتابنا واحد؟ من؟ فقرآننا في بيوتنا وعلى رفوف مساجدنا، وقرآن الرافضة عند إمامهم الغائب. وإني أتحداه بأن يأتي بقرآن مهديه فيقرأه. ثم متى سيحكم المسلمون بذلك القرآن الذي مع غائبكم إذن؟ فلقد مضى على اختفاء القرآن الذي أنزله ربنا سبحانه بزعم هؤلاء، مضى على اختفائه 1425 سنة. ثم كيف سيحاسبنا الله سبحانه على ما فرضه علينا من الأوامر والنواهي؟ كيف سيحاسبنا سبحانه نحن وقد أخفى الإمام القرآن الكريم وكتم ما فيه من التشريعات الإلهية؟ فما سيكون عليه حالنا إذن لو حاسبنا الله سبحانه على ذلك؟ والله لنمسكن الإمام من كتفه ولنقفن به أمام الله سبحانه فنقولن: يا رب، هذا الذي أخفى عنا دينك وكتم الحق الذي في كتابك، فلم نعرف ما هو المطلوب منا، ولقد قلت سبحانك: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. برجزء كتب الأديسي بدنا الله عز وجل دي يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فما بالك برافض إلى الديلان بالقرآن خمس كسم ونبطه إلى علي بن أبي طالب واختنان وإلى أبو إمام لارج خندائك لا وجود له أساس. أتسمعون؟ فالذي يكتم جزءا من هذا الدين يلعنه الله سبحانه ويلعنه اللاعنون، فما بالكم بإمام الرافضة الذي أخفى القرآن الكريم، أخفاه منذ يوم جمعه وحتى يومنا هذا، بل وإلى يوم خروج إمامهم الغائب الذي لا وجود له على حقيقة. ثم إن لازم قول الرافضة بتحريف القرآن الكريم، إن لازم قولهم طعن في الذات الإلهية، لأن الله سبحانه أنزل علينا قرآناً لم يستطع، حاشاه، لم يستطع أن يحافظ عليه من زيادة أو نقصان. إذن فقرآننا ليس واحداً كما أثبتنا، وكما أثبتت روايات الرافضة التي في أمهات كتبهم، بل إن علماء الرافضة قد لقنوا أتباعهم، لا، بل حتى من أهل السنة من قد أمسوا يرددون هذه الجملة فيقولون، يقولون بأن القرآن الكريم بحر عظيم لا نفهم ما ورد فيه. فمن أين ظهرت هذه المقولة؟ ظهرت بعد أن ادعى علماء الرافضة، ظهرت بعد أن ادعوا بأن القرآن الكريم لا يفهم المراد من آياته إلا الأئمة، وأما من سواهم من الناس فلا يفهمون منه شيئا. ثم عللوا قولهم بأن لمعاني الآيات القرآن الكريم بأن لها معان ظاهرة وأخرى باطنة، ومراد الله عز وجل من هذه الآيات الفهم الباطن، الفهم الباطن لا ظاهر الفهم، والفهم الباطن لا يدرك فهمه أحد غير الأئمة، وإنك لا تكاد تجد تفسيراً لأي من أئمتهم غير الحسن العسكري الذي نسبوا إليه تفسيراً، تفسير لا يقل سوءاً عن تفسير الطبرسي هذا. وأما معنى الفهم الظاهري والفهم الباطني لآيات القرآن الكريم، أي أنك لو قرأت القرآن الكريم ثم طبقت أوامره ونواهيه حسب فهمك أنت، فلقد ينتهي بك المطاف إلى ضلالا. فلهذه الآيات التفاسير الباطنة التي لا يدرك فحواها غير الإمام، ولذا ترى أحدهم حتى لو قرأ القرآن وفهمه لا يستطيع العمل في مضمون آياته، لأنه لا يعلم فحوى فهم الإمام لهذه الآية، والإمام لم يفسرها. انظر على سبيل المثال، Allah Azze ve Celle bir köyü vasf eyliye, ennehu özlerin heleket eyledi. Bu köyden iki cüzü zikreyliye. Diva bi'rin muattaletin ve kasrin meşid. Buna yazkuru Allah Azze ve Celle, yazkuru kariyeten ahleke ahleha bi zulmihim. Thumma yazkuru Celle şanuhu fi nihayetil ayetil bi'ral muattalete vel kasral meşid. Ey enne mimma tebakka min hazihil kariyah. بئر تعطلت ماؤها لعدم استخدامها بسبب هلاك أهلها. ولو أنك سألت أي عربي فقلت يا أخي هذا القرآن وقد نزل بلغتكم، فما معنى البئر في هذه الآية؟ لوصف لك البئر الذي يعرفها جميع الناس، حفرة على أرض يخرج منها الماء. وأما المعطلة أي أنها لا تخرج منها ماؤها لعدم استخدامها أو لجفافها. ولو أنك أتيت بعربي فسألته هذا السؤال ألن يستغرب منك ومن سؤالك هذه؟ وهل هناك أحد لا يعلم معنى البئر؟ وأما القصر المشيد، القصر ما نعرفه جميعا، وأما المشيد أي أنه بني من الجص. أما عند الرافضة ففي تفسيرهم الباطني لهذه الآية يقولون بأن البئر هنا هو الإمام الصامت، والقصر المشيد هو الإمام الناطق، فجعلوا من البئر المعطلة الإمام الصامت عن الكلام، ثم جعلوا من القصر المشيد الإمام المتكلم. في أي لغة يكون هذا؟ ما هذه اللغة التي يخاطبنا بها ربنا جل شأنه؟ ولو أني لم أؤمن بهذا التفسير، أسيحاسبني الله عز وجل على ذلك؟ ثم لماذا يكون أحد هؤلاء الأئمة إماماً صامتاً ويكون الآخر متكلماً؟ قالوا لأن الإمام في حياته يكون أحد آخر مرشحاً للإمامة بعده، فهذا المرشح للإمامة لا يمكن له أن يتكلم بوجود الإمام الحي، فإذا ما مات الإمام الحي يتكلم. ومن هنا كان تفسير هذه الآية بهذا المعنى، وهذا تفسير من إحدى تفسيراتهم لهذه الآية، وقد ورد في بحار الأنوار في جزئها 25. أليس هذا من الاستخفاف بكتاب الله عز وجل؟ آية أخرى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. والماء معلوم، وغور الماء ذهابه إلى أسفل الأرض. فمن يأتيكم بماء معين؟ فمن يأتيكم بماء جار عذب تشربون منه. ولو اجتمع أهل اللغة قاطبة ممن يتكلمون لغة العرب، لو اجتمعوا جميعا لما فهموا من هذه الآية غير الذي ذكرته لكم. وأما الرافضة، فقد فسروها بتفسير مختلف تماما، ولقد بوب صاحب البحار في كتابه بابا بهذا الاسم، باب أنهم عليهم السلام الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد. ثم ينقل عن علي بن إبراهيم قوله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: أرأيتم إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام مثله؟ ثم نقل رواية أخرى فقال: حدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد في سنده عن فضالة بن أيوب قال سئل الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فقال عليه السلام ماؤكم أبوابكم أي الأئمة والأئمة أبواب الله بينه وبين خلقه فمن يأتيكم بماء معين يعني يأتيكم بعلم الإمام وإني لست أدري ما علاقة الماء في هذه الآية بالإمام ما علاقته بالإمام حتى تفسر الآية هكذا فلقد غاب إمامهم المزعوم منذ 1400 سنة فهل شكا أحدكم من سوء في ماء؟ إذن من هنا كانت لعلماء الرافضة وسيلتان وسيلتان في إبعاد أتباعهم عن القرآن الكريم الوسيلة الأولى قولهم في أمهات كتبهم بتحريف القرآن الكريم وأما الوسيلة الثانية فقولهم بأن هذا القرآن بحر لا يدرك المراد من آياته أحد غير الإمام إذن فالقرآن الكريم ليس مصدراً من مصادر التشريع عند الرافضة وحتى لو قالوا بمصدريته فتقية ليس إلا وأما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صحيحي البخاري ومسلم ضعيفان حسب تصنيفات الرافضة ولقد قال أحد علمائهم واسمه محمد حسن الكاشف الغطاء وقد كان هذا في حوزة النجف في 50ات القرن الماضي قبل أبي قاسم الخوئي لديه كتاب وسمه بأصل الشيعة وأصولها وقد تكلم فيه عن السنن فقال وأما ما يرويه أمثال أبي هريرة وسمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة مقدار بعوضة ونحن لدينا أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه يربو على 5000 حديث وكل ما ورد من الأحاديث من هؤلاء ومن نظائرهم فهي لا تساوي مقدار بعوضة عند الرافضة فإذا كانوا يرون بتحريف القرآن الكريم وكان هذا رأيهم في الأحاديث النبوية فمن أين يستقون دينهم إذن؟ انظر إلى الكتب الذي يستقي منه الرافضة دينهم الكتاب لارور آضاء الكافي مؤلفنا هذا محمد ابن يعقوب الكليني وفاته 2329 دال محمد ابن يعقوب الكليني كتابنا هذا الكافي كفاك الله شره وكتابهم الأول كتاب الكافي كفاك الله شره لمؤلفه محمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 329 للهجرة وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الكتاب نفصل في نقاط عدة أولاً ما سبب تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم لأن صاحب الكتاب الكليني معاصر للإمام الثاني عشر حسب زعمهم فلقد عاشا في الحقبة نفسها وبعد أن أتم الكليني كتابه هذا أرسله حسب زعمهم إلى الإمام الثاني عشر أرسله له ليطلع عليه فلما قرأه الإمام قال هذا كاف لشيعتنا بها شيعة مزكي في هذا فنقوي ذاتنا قوي ذكاك هذا كاف لشيعتنا فمن هنا إذن أتت تسمية الكتاب بهذا الاسم وسأوضح لكم سبب نقلي لهذه المعلومة عن سبب تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم إن هذا الكتاب يحتوي على نحو من 16,000 رواية ثم قام بتحقيقه صاحب كتاب الشافي في أصول الكافي وأخرج منه ما يربو على 9,000 رواية ضعيفة، 16,000 رواية بتحقيقهم هم ضعفوا منها ما يزيد على 9,000 رواية. أقول فأؤكد، هذه التضعيفات بتخريجات الرافضة وليست بتخريجات أهل السنة والجماعة. وأما من المعاصرين فقد ألف أحد باحثيهم ويدعى محمد باقر البهبودي، ألف كتاباً سماه صحيح الكافي، وترك 11,693 رواية منه لم يراها صحيحة حسب اجتهاده. وهنا سؤال، كيف فات الإمام المزعوم؟ كيف فاته كل هذه الروايات الضعيفة؟ كيف للإمام الثاني عشر، كيف له أن يقول عن كتاب بأنه كاف لشيعتنا ثم يأتي هذا السفيه فيضعف منه 11,000 حديث؟ كيف خفي على الإمام، كيف خفي عليه هذا العدد المهول من الأحاديث الضعيفة؟ أولم يكن يعلم أن شيعته سيتبعون هذا الكتاب؟ سيتبعون هذا الكتاب بعد تزكيته وقوله بأنه كاف لهم. ولهذا ترى الرافضي، تراه لا يترك اتباع الأحاديث الضعيفة من دينه، لأنه إذا تركها لما بقي له دين يتبعه. فلو ترك من الكافي 11,000 رواية، فما الذي تبقى من الكافي بعد ذلك إذن؟ هذا كتاب الكافي. وقبل أن ننتقل إلى غيره، أحببت أن أشد انتباهكم إلى إن صاحب كتاب الكافي يؤمن بتحريف القرآن الكريم، بل إنه يؤصل لذلك في كتابه، فلقد أورد نحو من 90 رواية يدعي فيها وجود تلاعب، يدعي فيها وجود تلاعب في بعض آيات القرآن الكريم، ثم يصحح الخطأ المحرف منه، يصححه على نحو ما أنزلت الآية حسب ادعائه. تخيل أن أعظم مصادر الرافضة الكافي، وصاحب كتاب الكافي كما ذكرت لكم يروي نحو من 90 رواية يثبت فيها حسب زعمه، يثبت فيها حسب زعمه وجود تحريف في القرآن الكريم. إذن الكليني هذا يقول بتحريف القرآن الكريم، وكتابه الكافي مصدر للرافضة. ومن لازم هذا فإن من يرى كتاب الكافي لنفسه مصدرا، من يراه مصدرا تشريعيا لنفسه ويؤمن بما ورد فيه من الروايات، فإن لازم ذلك أن يقر بما ورد فيه من دعوى تحريف القرآن أيضا. وفي كتاب الكافي أمر آخر، فقد أوصلوا فيه أئمتهم إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. على سبيل المثال تشندبر باب دي الباب، الإمام يعلم متى يموت ولا يموت إلا باختياره. إمام بلرأة أي أن الإمام عندهم يعلم بوقت موته ولا يموت إلا بموافقته على ذلك. وسبب وضعهم لهذا الباب في كتبهم علمهم بأن أنبياء الله سبحانه يخيرون حال الموت، ودرجة الإمامة عند الرافضة أعلى من درجات النبوة، فما يكون للأنبياء لا بد وأن يكون للأئمة من باب أولى. فأتى بنحو من 7 روايات في هذا الباب كلها ضعيفة بتحقيقهم هم، إلا واحدة قالوا بأنها حسنة، وهي رواية عن محمد بن يحيى في سنده عن مسافر أن أبا الحسن الرضا عليه السلام قال له: يا مسافر، هذا قناة فيها حيتان؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله البارحة وهو يقول لي: يا علي، ما عندنا خير لك. ثم يعلق علماؤهم على هذا الحديث فيقولون بأن الإمام يقول هنا بأني أعلم متى سأموت، أعلم متى سأموت كعلمي بوجود السمك في هذا الماء. تخيل أن الكليني هذا يأتي بهذه الرواية، يأتي بهذه الرواية ليثبت فيها أن الإمام لا يموت إلا باختياره. تصور أنهم يأخذون دينهم من هذا الكتاب ومن هذه الروايات. رواية أخرى أقرب لطرفة مبكية، مقولة للسيد رحمه الله يقول إنها مضحكة لولا أنها محزنة. تنقل الرواية أن الإمام يعلم بلغة الحيوانات. لماذا؟ لأن هناك أنبياء تحدثوا مع الحيوانات، فمن باب أولى أن يتحدث أئمة الرافضة. إذن رواية سليبة كلين من الرواية صبر أفض الرواية ليحط زوج ورشان على الحائط فتناغيا ثم طار. فأبلا سنجا أوتران دي يا إمام ما شأن هذين الطائرين؟ ذي شكت الأنثى بزوجه أو شك الذكر بزوجته فأقسمت له فلم يصدق، فقالت أما ترضى بموسى ابن الكاظم حكم؟ فجاء إلي فقلت إنك ظالم لها فصدقني فطار. هذه الرواية في الكافي، وهو أوثق كتاب لدى الرافضة، أوثق كتاب فيه نحو من 11,000 رواية ضعيفة. هناك رواية أخرى مشابهة لهذه الرواية، أحد علمائهم ويكنى بالمفيد، وقد كناه الإمام بهذا الاسم حسب زعمهم. ينقل المفيد هذه الرواية عن أحد أصحاب الإمام ويقول فيها خرج موسى بن جعفر عليه السلام في بعض أيامه من المدينة، خرج من المدينة إلى ضيعة له خارجة عنها، فصحبته وكان راكبا بغلة وأنا على حمار، فلما صرنا في بعض الطريق اعترضنا أسد فأحجمت خوفا، وأقدم أبو الحسن غير مكترث به، فرأيت الأسد يتذلل لأبي الحسن ويهمهم، فوقف له أبو الحسن كالمصغي إلى همهمته، ووضع الأسد يده على كفل البغلة، وخفت من ذلك خوفاً عظيماً. ثم تنحى الأسد إلى جانب الطريق، وحول أبو حسن وجهه إلى القبلة وجعل يدعو، ثم أومأ إلى الأسد بيده أن امضي، فهمهم الأسد همهمة طويلة، وأبو الحسن يقول آمين آمين، وانصرف الأسد حتى غاب عن أعيننا، ومضى أبو الحسن إلى وجهته فتبعته. فلما ابتعدنا عن الموضع لحقته فقلت جعلت فداك ما شأن هذا الأسد؟ فلقد خفته والله عليك وعجبت من شأنه معك. قال إنه خرج يشكو عسر الولادة على لبوته، وسألني أن أدعو الله ليفرج عنها ففعلت ذلك، وألقي في روعي أنها ولدت له ذكرا، فأخبرته بذلك فقال لي امض في حفظ الله، فلا سلط الله عليك ولا على ذريتك ولا على أحد من شيعتك، لا سلط الله عليكم شيئا من السباع. فقلت آمين. يا هذا، قد كان هذا في الجاهلية فقط، الفرح لولادة الذكور والحزن لغيره، وإمامكم يبشر هذا الأسد، يبشره بأن مولوده ذكر. ولقد قال الله سبحانه عن الجاهليين وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وهذا الأسد فرح ببشارة الإمام بأن ما أنجبته له لبوته ذكور. أصلا كيف لا ندري أن أولنا الخمسة ذكار هنا بكافية بكافينا محمد بن يعقوب الكليني. نعود مرة أخرى إلى كتاب الكافي لمؤلفه الكليني وإلى ضوابطه في جمع ما يربو على 16,000 رواية، أي ما هي القواعد التي شرطها على نفسه في توثيق الروايات وضمها إلى كتابه ليكون ديناً لقومه. لقد وضع الكليني في مقدمة كتابه مجموعة من القواعد يقول فيهن: إذا ما أردنا معرفة صحة الرواية من عدمها نعرضها أولاً على القرآن الكريم، فإذا وافقه كانت صحيحة وإلا فلا. فلازم كلامه أنه عرض جميع هذه الروايات، عرضها جميعها على القرآن الكريم، ثم وجد فيه ما يوافقها فأثبتها بعد ذلك في كتابه. وهذه طريقة باطلة في إثبات صحة الأحاديث يقينا. لماذا؟ لأننا لو سألنا الكليني هذا عن حكم لحم الحمير لقال بحرمته يقينا، ثم إذا ما طالبناه بدليل لما أجابنا به لما وسعه أن يأتينا بدليل من القرآن الكريم أبدا، إذ لم يرد تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، لم يرد في القرآن الكريم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. رافضي ديسة إيش جات حرام دخس حلال ده ديسة حرام ده ديسة ينادى دليلي سيب الرواية. إذن فمن يقول بقاعدة عرض الروايات على القرآن الكريم ثم لا يأخذ بها إلا إذا ما وافق القرآن الكريم، فهذه قاعدة فاسدة في إثبات الروايات. هذه القاعدة الأولى التي وضعها الكليني لنفسه، وضعه لنفسه في توثيق الروايات. وأما الثانية أن العالم والرافضة إذا ما أطلقوا هذا اللفظ فإنهم يقصدون به موسى الكاظم عليه رحمة الله. يقول الكليني بأن العالم قد قال مقولة نضبط من خلالها موروثنا الروائي، ولقد قال العالم حسب زعمهم: اعرضوها على كتاب الله فما أوفى كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، الرشد في خلافهم. ومعنى هذه المقولة أنهم ينظرون إلى أهل السنة وما يدينون الله عز وجل به، فعليهم أن يخالفوهم، لأن الحق حيثما خولفت العامة، ويقصدون بالعامة أهل السنة. فالأساس الثاني فيما اعتمد الكليني عليه في تصفية الموروث الروائي أنه يأخذ الرواية ويثبتها ما لم توافق العامة في دينهم، فإذا وافقت فإنها لا تؤخذ بها أبدا. هذا الأساس الثاني لتصحيح روايات الكافي، وهذا أوثق كتب القوم. وأما الكتاب الثاني للرافضة فكتاب الاستبصار، ولهذا الكتاب مختصر باسم التهذيب. وميزة الاستبصار هذا أنه يقف على مسألة ما ثم يورد جميع ما ورد في هذا الباب من الروايات، ولكثرة الروايات في الباب الواحد فقد يأتي أحياناً رواية موافقة لروايات أهل السنة والجماعة، فتجد صاحب الكتاب معلقاً عليها قائلاً بأنها قيلت تقية، أو قد يكتب بدلاً من هذه قولاً لا تعمل بها لأنها موافقة للعامة. وقد استخرجت بنفسي عدد الروايات التي نوه عنها الكاتب بهذه العبارة، فلقد كنت أقتني هذا الكتاب سابقا. إذن فلقد ينقل من الروايات ما يوافق أهل السنة والجماعة، وحتى ينوه على من يقرأ كتابه بذلك يكتب إحدى هاتين الجملتين قيلت تقية أو أنها موافقة للعامة. ولعلي أنقل لكم من هذا الكتاب مثالا، ففي المثال يتضح المقال. هناك باب في هذا الكتاب يريد من خلاله تحديد وقت صلاة العصر، علما بأنهم لا يصلونها في وقتها. ولقد نقل نحو من 56 رواية تحت هذا الباب إن لم تخن الذاكرة، حيث ينقل عددا من الروايات يقول فيهن أن أول وقت صلاة العصر عندما يساوي ظل الشيء نفسه، فيذكر الشبر. ثم ينقل عددا آخر من الروايات فيقول أن أول دخول الوقت يكون إذا ما كان ظل الشيء ضعفيه. ثم ينقل عددا آخر فيقول لا، بل إن كان ظل الشيء يساوي ضعفيه ونصف، فيقيسه هذه المرة بالذراع. كل هذه الاختلافات في باب واحد. ولهم مصدر آخر، فقيه من لا يحضره الفقيه. بعدما سبق ذكره نعود إلى قولنا الأول، لو أن أحدهم أتاني وسألني من أين أستقي ديني لقلت له هذا كتاب الله سبحانه، وذاك البخاري ومسلم والمسند والمعجم والطبري، من هنا أستقي ديني ومن هنا يستقي المسلمون دينهم، فنحن والحمد لله مسلمون. فمن أين يستقي الرافضة دينهم؟ يستقونه من هذه الكتب التي ذكرتها لكم، فلا نحن نعترف بكتبهم ولا هم يعترفون بكتبنا، كحالنا مع النصارى واليهود، فلا يعترف أحدنا بكتب الآخر ومصادره. فبماذا يختلف الرافضة في اختلافهم عنا بمصادر التشريع؟ بماذا يختلف الرافضة عن اليهود أو النصارى؟ فلا نؤمن بإنجيل النصراني المحرف هذا، وكذا لا يؤمن هو بقرآننا، ولا نؤمن بكتب الرافضة كما لا يؤمنون هم بكتبنا، بل إنهم لا يؤمنون حتى بسلامة كتاب الله سبحانه من التحريف. ومن هنا قلت أول الدرس ألا علاقة للرافضة بالإسلام جملة وتفصيلا، لاختلافنا معهم في مصادر التشريع. هذا وللحديث بقية إن شاء الله سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.